أو الأسئلة يقول ما حكم الزفة للعروسة؟ الزفة للعروسة عادة عند الناس، الله أعلم بها. ما حكم استخدام الكاميرا الفيديو في الزفة؟ لا يجوز، لا يجوز تصوير النساء بالكاميرا سواء بالفيديو أو بغيره، هذا من المنكر، وهذا يفضي إلى تكشف العورات وإلى فضح النساء وإلى فضح البيوت. وكم من مصيبة حصلت بسبب هذا تصوير الفيديو، هذا لا يجوز، حرام، منكر عظيم من منكرات الأفراح، والله المستعان. ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ما هو ضابط العدل بين الزوجين؟ ضابط العدل بين الزوجين أن يعدل الإنسان بينهما، بين الزوجات، في السكنة وفي الكسوة وفي النفقة وفي المبيت، أن يعدل بينهما في النفقة. طبعا كل امرأة بحسبها، حين المرأة تكون عندها ولد واحد والثاني عندها عشرة، ما يستويان في النفقة، فيعطي هذه المقدار وهذه المقدار. في الكسوة أيضا، إذا كسى هذه يكسو هذه، كذلك في السكنة وفي المبيت. والعمدة في المبيت هو الليل، العمدة في المبيت هو الليل. وأما في الحب والميل القلبي وحتى في الوطن فهذا العدل فيه صعب متعبر، لأن هذا شيء لا يملكه العبد، ولكن ينبغي عليه أن يراعي كل امرأة، وأن يحاول أن يعف كل واحدة من زوجاته. إما أن كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني بعض الناس تزوج الثانية هام بها وأخذ قلبه وعقله وروحه ونسي الأولى كأنها لم تكن، هذا حرام. حتى ولو يعني المرأة الأولى حتى لو أعطاها النفقة وأعطاها السكنة وأعطاها، هذا عدل، لكن في هناك لابد يعني المعاملة، المعاملة، فأيضا يجب أن يعدل في المعاملة كذلك. أما كونه يهيم في الثانية وينسى الأولى ما يأتيها، هذا ما يجوز، حرام. طيب نكتفي بهذا المقدار حتى نقرأ شيئا من الصواعق المرسلة، هذه أصلا نتركها إن شاء الله درس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في الصواعق المرسلة. كنا وقفنا عند ترجمة خالد القصري، نعم نسمع الترجمة، ترجمة خالد القصري، لأن له علاقة مهمة جدا بهذا البحث. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: كلمة إنصاف في حق الأمير خالد بن عبد الله القصري. أما خالد بن عبد الله القصري أمير العراق فهو الأمير الحازم الجواد الممدح، تولى إمرة الحجاز للخليفة الوليد بن عبد الملك المتوفى سنة 89 إلى خلافة سليمان بن عبد الملك المتوفى سنة 99، وفي سنة 600 ولاه الخليفة هشام بن عبد الملك إمرة العراق، وبقي أميرا إلى سنة 2100، ثم قتل على يد يوسف بن عمر أمير العراق بعد سنة 26، في زمن الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعدما عذب تعذيبا شديدا. قال الحافظ هذا الوليد هذا هو الذي يسمى بالوليد الفاسق، وهو من أسوأ، إذا لم يكن هو أسوأ خلفاء بني أمية بفسقه وظلمه، قتلوه بن أمية، قتل، هو الذي يسمى بالوليد الفاسق، وكان على فسقه داهية سبحان الله، لكن الله عز وجل خذله لظلمه وفسقه. في زمن الوليد الفاسق هذا قتل خالد القصري رحمه الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير عنه: سلمه الوليد الخليفة إلى يوسف بن عمر ليستخلص منه 50,000، فمات تحت العقوبة البليغة، كسر قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه ثم صدره فمات ولم يتكلم كلمة واحدة ولا تأوه حتى خرجت روحه رحمه الله تعالى انتهى. شو الصبر؟ الصبر العجيب. رجال الله، رجال سبحان الله. قلت في الحاشية البداية والنهاية، وذكر في كذا أن سبب تسليم الوليد لخالد القسري أن الوليد سلم خالد القسري إلى يوسف بن عمر. يوسف بن عمر كان والي العراق، هو امتناع خالد عن الإخبار بأسماء قوم أرادوا الخروج على الوليد. ويرى الحافظ الذهبي أن هذا كله لا يصح، وأن خالد جاء إلى الشام وبقي بها حتى قتله الوليد الفاسق. إذن هذه أخبار الحافظ الذهبي يقول فيها ضعف. الصواب أن القسري جاء إلى الشام وبقي في الشام، يعني ما قتل في العراق حتى قتله الوليد الفاسق، لكن يظهر الله أعلم أن خالدا أنه قتل، أنه قتل بعد التعذيب. نعم. وقد ذكر المؤرخون عن خالد بن عبد الله القسري أمورا كثيرة مستبشعة، وأكثرها كلم عليه مذكورة في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وكتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وهذان الرجلان لا يعتمد عليهما خصوصا في مثالب بني أمية وولاتهم لأنهما من الشيعة. أما أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة 56 و300 ببغداد فهو من ولد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، لكنه شيعي. وقد تعجب من هذا ابن الأثير والذهبي وابن العماد، وقال الذهبي هذا نادر، يعني كونه أموي النسب شيعي العقيدة. قال ابن الجوزي عن أبي الفرج الأصبهاني كان يتشيع، ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق. ومن تأمل كتابه الأغاني رأى كل قبيح ومنكر انتهى. نعم، هذا أبو الفرج الأصبهاني، كتاب الأغاني كتاب النجوم الفسق، كتاب كبير جدا ضخم مليء بالمنكرات والقبائح وشرب الخمر ومعاشرة الجواري والنساء، يضر بأخلاق الإنسان. قلت هنا أثر التشيع على الرواية التاريخية في القرن الأول الهجري، تأليف الدكتور عبد العزيز محمد نوروي، هذه رسالة علمية. وفي هذا المرجع تقرير حول كتاب الأغاني، انتهى فيه المؤلف إلى أنه كتاب لا يعتمد عليه في نقل أحداث التاريخ، لأنه كتاب سمر، كتاب سمر أكثر من كونه كتاب تاريخ. وسيأتي بعد صفحات مزيد كلام عن أبي الفرج الأصبهاني. إذن كتاب الأغاني ما يعتمد عليه، ولا ينبغي الصغير أن يطالع فيه لما فيه من القصص والأخبار، أخبار النجول والخمر والفسق. ثم الرجل نفسه كذاب ورافضه كما سيأتي. نأتي الآن ننتقل إلى ابن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد الفريد، كتاب أيضا معروف. نعم. وأما ابن عبد ربه فهو أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي القرطبي مولى هشام بن عبد الرحمن الداخل الأمير الأموي بالأندلس. توفي ابن عبد ربه سنة 28 و300. قال الحافظ ابن كثير يدل كثير من كلامه على تشيع فيه وميل إلى الحط على بني أمية، وهذا عجيب منه لأنه أحد مواليهم، وكان الأولى به أن يكون ممن يواليهم لا ممن يعاديهم انتهى. وقال عنه في موضع آخر صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع وربما لا يفهمه كل أحد، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ وغيره ولم يفهم تشيعه انتهى. يعني شو الذهبي على استقرائه وحفظه اغتر بابن عبد ربه، هذا دليل على أن الإنسان ناقص مهما كمال لله سبحانه وتعالى. ما يأتي شخص يقول فلان أثنى على فلان، قد يكون ما عرفه، ما اطلع على ما عنده من البلايا والرزايا. شوف الحافظ ابن كثير يقول الذهبي ما انتبه، اغتر به ما انتبه لما عنده من التشيع القبيح. نعم. قلت: وقبل الخوض في بيان ما ذكره ثقات المؤرخين من مثالب خالد بن عبد الله القصري، أحب أن أنقل رأيا معتدلا في حق هذا الأمير المسلم، وهو ما قاله العلامة النقاد عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه التنكيل، حيث قال: كان خالد أميرا مسلما خلط عملا صالحا كإقامة الحدود، وآخر سيئا الله أعلم ما يصح عنه منه. وكان خالد يماني النفب، وكان له منافسون على الإمارة من المضريين وأعداء كثر وأعداء كثير يحرصون على إساءة سمعته. وكان القصاصون ولا سيما بعد أن نكب خالد يتقربون إلى أعدائه بوضع الحكايات الشنيعة في ثلبه، ولا ندري ما يصح من ذلك. انتهى. قلت: وقد ذكر الحافظ الذهبي وغيره بعض المثالب لخالد بن عبد الله القصري، منها أنه كان ناصبيا، لكن ابن الأثير ذكر أن خالدا كان يصل الهاشميين ويضرهم. الناصبي قلت هنا قال الذهبي في الميزان: ناصبي بغير الظلوم. قال ابن معين: رجل سوء يقع في علي. وقال عنه في سير على ابن نبلاء: كان جوادا ممدحا معظما عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكنه فيه نصب معروف، والنصب هو بغض علي رضي الله عنه وأهل بيته، هذا النصب. لكن خالد بن القصري كان أميرا لبني أمية، وبني أمية يعادون علي وأهل بيته، فمن الطبيعي أن يسب علي وأن يسب أهل بيته، يريد أن يتقرب إلى القوم كما سيأتيك الآن. لكن ابن أثير قلت له لكن ابن أثير ذكر أن خالدا كان يصل الهاشميين ويضرهم، فالدليل في نفسه ليس ناصبيا ولكنها السياسة، أليس كذلك؟ السياسة. نعم. وقال: وكان خالد مع هذا يبالغ في سب علي، فقيل كان يفعل ذلك نفيا للتهمة وتقربا إلى القوم. انتهى، يعني بني أمية. نعم. إذا هذا التخريج لهذه المسألة، أنا يفعل ذلك سياسة وليس ديانة، والله أعلم. نعم. ومن مثالبه أيضا أنه بنى كنيسة لأمه وكانت نصرانية، وأجاب عن هذا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي بقوله: قضية الكنيسة إن صح فيها شيء فقد يكون بره أمه بمال، فبنى لها وكيلها كنيسة فإنها كانت نصرانية، وليس في هذا ما يعاب به خالد، فقد أحل الله عز وجل نكاح الكتابيات والتفري بهن، ونهى عن إكراههن على الإسلام، وأمر بإقرارهن على دينهن، وأمر ببر الأمهات. انتهى. نعم. فأنا قلت هذا التنكيل مع التنبيه، المعلم رحمه الله ما نبه على هذه المسألة وهي مهمة، قلت مع التنبيه على أنه لا يجوز بناء الكنائس في أرض الإسلام، وكذا ترميم كنيسة قديمة أو تجديد بنائها، هذا كله حرام، وهذا أمر لا أظنه يخفى على أمراء الإسلام في الصدر الأول، مما يقوي الظن بكذب هذا الخبر على الأمير خالد بن القصري، يظهر أنه كذب من وضع عداه. نعم. هذه بعض المثالب التي ذكرها ثقات المؤرخين، وبقيت مثالب أخرى ذكرها غير الثقات، ضربت عنها صفحا علما بأن ابن حبان ذكر ترجمة موجزة لخالد القصري في كتابه الثقات، وقال عنه: روى عنه أهل العراق. انتهى. ولم يذكر شيئا من هذه المثالب، بل ذكره له في كتاب الثقات يفيد أنه مقبول الرواية عنده، خصوصا وأن خالد القصري ليس من المجاهيل الذين عرف ابن حبان بالتساهل في توثيقهم. قال يحيى الحماني: قيل للسيار: تروي عن مثل خالد؟ قال: إنه كان أشرف من أن يكذب. قلت: سيار هو أبو الحكم العنزي، ثقة، توفي سنة 22 ومئة، وحديثه في الكتب الستة. هذا وقد ترجم أيضا لخالد القصري الإمام البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر شيئا من تلك المثالب، ولم يذكر شيئا من تلك المثالب بل فكت عنه فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكر البخاري قصة قتله لجعد بن درهم. إذا أين هذه المثالب؟ ما أظنها إلا من نسج أعدائه من الرافضة ومثالبه. هذا خالد القسري، إن شاء الله الجلسة القادمة سوف نقف على رأي القاسمي في خالد القسري الذي قتل جعد بن درهم، وسوف نرى الازدواجية عند القاسمي عفو الله عنه، ازدواجيته بين خالد القسري وبين جعد بن درهم وبين الجهل وصفوان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.